وصلنا إلى قول الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. من ثمرات التوحيد الولاء والبراء، فمن وجد في قلبه التوحيد السليم والعقيدة الصحيحة ولا المؤمنين. وولاة المؤمنين أن يكثر سوادهم وأن يحبهم وأن يؤيدهم ينصرهم يتشبه بهم وأن يدافع عنهم وأن يشعر أنه جزء منهم. الذي يسوءه يسوءه، الذي يسوءهم يسوءه، والذي يفرحهم يفرحه، وهكذا. وعكس هذه الصفات مولاة الكافرين. يقول ابن كثير: ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن مولاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومما يلفت النظر، هنا أن الشرع جاء لي لئلا نتشبه بالمشركين، لا في أمر صغير ولا كبير ولا في جليل ولا حقير، إلا في الولاء والبراء. ففي الولاء والبراء في غير آية قال: إلا تفعلوه، أي بعد أنهم أولياء بعضهم أولياء بعض. فأمرنا ربنا عز وجل أن يوالي، أمر الله تعالى أن يوالي بعضنا بعضا، كما أن الكفار أولياء بعضهم بعضا. ولذا قال الله عز وجل هنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن الذي يتولى الكافرين؟ قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض. أي مرض هذا؟ المرض في الكتاب القرآن، المرض في القرآن يراد به الشك، ويراد به الشهوة، يراد به الشبهة، ويراد به الشهوة. فقال الله عز وجل عن المنافقين: في قلوبهم مرض. ما المراد بالمرض؟ شك. وقال الله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. ما المراد بالمرض في الآية الثانية؟ شهوة. فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض. السياق يقتضي أن يكون المرض هنا إيش؟ شهوة. فالمرض في الكتاب شبهة وشهوة. فهنا قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم شك في الدين وفي كونه المصلح وفي كونه منزل من رب العالمين